المحفوظات للسنة الثانية. الحث على التعلم. العالم كبير وإن كان حدثا، والجاهل صغير وإن كان شيخا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. الشرف بالأدب. لا تنظرن لأثواب على أحد، إن رمت تعرفه فانظر إلى الأدب. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له، إن لم يكن في فعله والخلائق. فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وقيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى للعاصي. الحث على التعلم. من لم يذق ذل التعلم ساعة، تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه، فكبر عليه أربعا لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لاعتبار لذاته. حق الوالدين. إن للوالدين حق علينا، بعد حق الله في الاحترام. أوجدانا وربيانا صغيرا، فاستحقا نهاية الإكرام. التواضع. تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة، فإن رفيع القوم من يتواضع. تواضع إذا ما كان قدرك عاليا، فإن اتضاع المرء من شيم العقل. التواضع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر، على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، إلى طبقات الجو وهو وضيع. الصدق. عليك بالصدق في كل الأمور، لا تكذب فأقبه ما يذري بك الكذب. لا يكذب المرء إلا من مهانته، أو عادة السوء، أو من قلة الأدب. النصيحة. أسلك بنيا مناهج السادات، وتخلقن بأشرف العادات. وإذا اتسعت برزق ربك، فاجعلا منه الأجل لأوجه الصدقات. بقدر ما تعتني تنال ما تتمنى، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ومن طلب العلا من غير كد، أضاع الأمر في طلب المحال. Al-Kashafatu Anal Fatal Kashafu Min Wajibil Is'afu As'a bi kulli juhdi li khidmatil ibadi akhdumu kulla ahli bila intizari muhlin fa khidmatul autani min wajibil insani al muqtatafat in anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafriti fi zamanil badri wa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama as-sabru as-sabru kas-sabri murrun fi madhaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asali kun haliman idza bulita bighaizin wa saburan idza atatka musibatun. Al-iqtisadu anfiq ala qadri mastata'ta wa la tusrif wa ish 'aysa muqtasidin man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftaqir ba'daha ila ahadin. Al-muqtatafat yamutul fata min athratin bilisanihi wa laysa yamutul mar'u min athratir rijli idza natqas safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu. Al-muqtatafat man la'aba thu'bana fi kaffihi hayhata ayyaslama min las'atihi innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wa la yalinu idza qawwamtahul khashab. Ihtiramul muallimi wat tabibi innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Al-muqtatafat idhan tama muntamin ila ahadin fa innani muntamin ila adabi innal fata man yaqulu ha anadha wa laysa al-fata man yaqulu kana abi. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati famin al-hamaqati an tasida ghazalatan famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Al-hathu ala talab al-hathu ala safari fi talabil ilmi biladullahi wasi'atun fadu'an wa rizqullahi fid dunya fasihu faqul lil qa'idina ala hawanin idza daqa bikum ardun fasihu. lilbusiri fi tahdhiri hawan nafsi. An nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatim. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fid dasami. Al hikamu wal amthalus sa'iratu i'jabur rajuli bi nafsihi unwanu du'fi aqlihi. Faqdul basari ahwanu min faqdil basirati. Inna qalbal ahmaqi fi famihi wa lisanul aqili fi qalbihi. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Al-fallahu sayyidul biladi wa malikuhu al-haqiqiyu. Al-hakamu wal-amthalus sa'iratu. Al-fadlu lil-mubtadi wa in ahsanal muqtadi. La tatlub minal jazai illa biqadri ma sona'ta. La tatakallam bima la ya'nika. La tatakallam bima la ya'nika. Wada'il kalama fi kathirin mimma ya'nika hatta tajida lahu mawdi'an. Al-hikamu wal-amthalus sa'iratu. Al-waqtu kas-sayfi fa'in lam taqta'hu qata'aka. La tashrabis summa ittikalan ala ma indaka minat tiryaqi. Iza ahbabta Iza ahbabta imtilaka syai'in fala tulihha fi talabihi. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Rubba lafzatin afqadatis suhbata wal ikha'a. Al hikamu wal amthalus sa'iratu. Inna fi yadish shubbani amral ummati wa fi iqdamiha hayataha. An-nasu min khawfidh-dhulli fidh-dhulli wan-nasu min khawfil-khata'i fil-khata'i. Khairul umuri awsatuha. Laisal khabaru kal mu'ayanati. Masaibu qawmin inda qawmin fawaidu. Ar-rihlatu fi talabil ghina'a. Idhal mar'u lam yatlub ma'ashan linafsihi syakal faqra awlamas sadiqa fa'akthar. Fasir fi biladillahi wal tamisil ghina. Ta'ish dha yasarin aw tamuta fatu'dhar. Wala tardo min aishin bidunin wala tanam. Wa kaifa yanamu man kana mu'siran. Li'amr ibnil wurdi al-mutawaffa sanata sab'i mi'atin wa tis'in wa arba'ina hijriyatan. Utlubil ilma fala taksal fama ab'adal khaira ala ahlil kasali. Wala taqul qad zahabat arbabuhu kullu ma saro ala darbi wasola. La taqul asli wa fasli abadan innama aslul fata ma qad hasala. Tamanniyatuna lakum jami'an fit tawfiqi wan najah.